يا أيادي الوطن ارفع الغبن عنا وضمد الجراح النازفة ولتكن لك في ثورة نوفمبر دروس وعبرة. فما صنع نوفمبر إلا الأيادي المتلاحمة، وما التحمت الأيادي إلا لتفتح باب الحرية والسلام. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاءوا صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاءوا صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاءوا صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. ويل الأمير عبد القادر والمقراني ذاك الثاير، وابن باديس اللي ربى جيل النصري والبشاير. ويل الأمير عبد القادر والمقراني ذاك الثاير، وابن باديس اللي ربى جيل النصري والبشاير. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. أين لطفي وعمروش كانوا أبطال الجيوش، أين جميلة وحسيبة اللي قتلوا هذك الوحوش. أين لطفي وعمروش كانوا أبطال الجيوش، أين جميلة وحسيبة اللي قتلوا هذك الوحوش. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاء صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاء صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. وين هموا أصحاب الثورة اللي تكووا بحر الجمر، وبهم عرفنا الكرامة وصارت الجزائر حرة. وين هموا أصحاب الثورة اللي تكووا بحر الجمر، وبهم عرفنا الكرامة وصارت الجزائر حرة. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. الثورة لما استمرت أراضي أخرى استقلت، المغرب تونس وليبيا والرايات فيها رفرفت. الثورة لما استمرت أراضي أخرى استقلت، المغرب تونس وليبيا والرايات فيها رفرفت. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاء صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. الثورة ثورة نوفمبر، الجزائر بها تفخر، وفاء صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. يا جزائر لا تخوني ثوابت نوفمبر صون، راهتنا ذي كل يوم اذكروني لا تنسون. يا جزائر لا تخوني ثوابت نوفمبر صون، راهتنا ذي كل يوم اذكروني لا تنسون. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. منهجي هو الإسلام، لغتي لوط القرآن، وبلادي هي الجزائر، والهدف هو الأمان. منهجي هو الإسلام لغتي لوت القرآن وبلدي هي الجزائر والهدف هو الأمان يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر للثورة ثورة نوفمبر الجزائر بها تفخر وفاء صدق وبطولة يا شعب بلادي تذكر الثورة ثورة نوفمبر الجزائر بها تفخر وفاء صدق وبطولة يا شعب بلادي تذكر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر